بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان أسباب عذاب القبر لفضيلة الشيخ سعيد بن مسفر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، أيها الأحبة في الله، مسألة عذاب القبر ونعيمه من مسائل العقيدة ومن قضايا الإيمان التي يكررها علماء أهل السنة والجماعة ويؤكدون عليها، وذلك لصلتها بركن من أركان الإيمان وهو البعث بعد الموت. ففي حديث جبريل، الحديث المشهور الذي يرويه الإمام البخاري ومسلم في الصحيحين، حديث عمر، وفيه قال: بينما كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أقبل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه منا أحد ولا يرى عليه أثر السفر. وهذه الأمور تبدو متناقضة، إذ أن الذي يأتي من السفر لا بد أن يكون أشعث أغبر، نظراً لأن وسائل النقل التي كانت تستخدم في السفر في الماضي كانت بدائية، ولكن هذا الرجل شديد بياض الثياب، يعني كأنه خارج من بيته، شديد سواد الشعر ما عليه أثر لسفر، وأيضاً لا يعرفه منا أحد، ما هو من أهل المدينة. قال: فجاء فسلم ثم جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، ثم قال: أخبرني عن الإسلام. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم عن أركان الإسلام. قال: صدقت. يقول الصحابة: فعجبنا منه يسأله ويصدقه. الذي يسأل دائما يكون في منزل التلقي ولا يصدق المجيب إلا إذا كان أعلم منه. فاستغرب الصحابة: كيف يقول صدقت؟ معنى هذا إنه أعلم من النبي صلى الله عليه وسلم. وفعلا جبريل هو المعلم للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: علمه شديد القوى. من هو شديد القوى؟ جبريل هو الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يزيل الاستغراب بعدين. الآن لو كنت مدرس وسألت التلميذ وأجابك التلميذ، فإنك تقول له صدقت، إنك تعرف الجواب. لكن لو سألك التلميذ وأجبت أنت عليه، ثم قال التلميذ صدقت يا أستاذ، هل تقبل هذا أنت؟ ما تقبل هذا، وترى أنه قدح في علمك، وربما تضربه وتقول له: وش دراك أنا صدقت ولا ما صدقت؟ أنت اللي تصدقني أنت؟ أنا صادق بدون كلامك، وأنا أعرف جوابي من دون تصدقني. ثم سأله عن الإيمان، قال: فأخبرني عن الإيمان. فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالبعث بعد الموت وبالقدر خيره وشره من الله تعالى. فالبعث بعد الموت ركن ركين من الإيمان ومن أركان الإيمان، وكل ما له علاقة بالبعث يعتبر من قضايا الإيمان بالبعث. وقضية عذاب القبر ونعيمه لها علاقة مباشرة بالإيمان بالبعث بعد الموت، ذلك لأن القبر هو أول منازل الآخرة، فإن كان خيراً كان ما بعده أخير منه، وإن كان شرا كان ما بعده أخير منه، وإن كان شرا كان ما بعده أشر منه والعياذ بالله. والناس حينما يموتون ينقلون إلى العالم الآخر عبر مسار القبر، وفي القبر يتم الاستجواب وتتم المساءلة الأولية، فمن ثبته الله وألهمه الله حجته وأجاب على الأسئلة الخالدة، من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فقد فاز وأفلح في الدنيا والآخرة. ومن أضله الله والعياذ بالله وأخزاه الله ولم يستطع أن يجيب، لأن الله يضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، فقد خسر دنياه وآخرته والعياذ بالله، ألا ذلك هو الخسران المبين. وأهل العلم من علماء أهل السنة والجماعة يستدلون على إثبات عذاب القبر ونعيمه بأدلة الكتاب والسنة، وهذا هو منهجهم في الاستدلال، وبهذا تميزوا عن جميع الفرق، وضمن الله لهم السلامة والاستقامة على الحق، لأنهم لا يستدلون بعقولهم ولا بأهوائهم ولا بعواطفهم ولا باستحسانهم، وإنما يستدلون بما جاء في كتاب الله وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر هو الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم، قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فإذا اعتصم الإنسان واستدل على قضاياه وأموره بما ثبت في كتاب الله، صح في ثبت في بما جاء في كتاب الله وثبت وصح عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عصمه الله من الزلل وحفظه من الزيغ والهلاك والضلال. فمن أدلة أهل السنة والجماعة على إثبات عذاب القبر أو نعيمه أدلة كثيرة، أذكر لكم ثلاثة أدلة فقط لضيق الوقت. الدليل الأول قوله سبحانه وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين بأن ذلك عذاب القبر. وأعظم تفسير للقرآن هو ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدليل الثاني قوله سبحانه وتعالى إخبارا عن الظالمين بعد أن بيّن مصيرهم في النار، قال: وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك، دون ذلك أي قبل العذاب الأخروي. قال ابن عباس، وهذا ينقله عنه ابن جرير في التفسير، قال: هو عذاب القبر، العذاب الذي دون عذاب النار للظلمة هو عذاب القبر. والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، وله ثلاثة أقسام: ظلم فيما بين العبد وبين الله وهو الشرك والعياذ بالله، وهذا أعظم أنواع الظلم، كما قال عز وجل: إن الشرك لظلم عظيم. فالشرك هو وضع للعبادة الذي كان المفروض أن توضع في محلها الطبيعي وأن توجه إلى الله، إذا وضعها الإنسان لغير الله فقد أشرك بالله، وإذا أشرك فقد ظلم أعظم ظلم، لأنه لا يغفر، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء أو فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. والشرك هو معروف، ولكن لا بد من الإشارة إليه. الشرك ينقسم إلى ثلاثة أقسام: شرك أكبر مخرج من الملة، مخلد لصاحبه في النار، وهو صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله، كالدعاء والصلاة والصوم والحج والزكاة والاستغاثة والاستعانة والخوف والرجاء والرغبة والرهبة والتوكل. كل هذه أنواع العبادة يجب أن لا تصرف إلا لله، فمن صرف منها شيئا لغير الله فقد أشرك بالله، هذا اسم الشرك الأكبر نعوذ بالله وإياكم منه. الشرك الثاني الشرك الأصغر، وهو أعظم من أعظم أنواع الكبائر. الشرك الأصغر أعظم من أكبر الكبائر والعياذ بالله، وهو أقسام، منه الرياء ومنه الحلف بغير الله، فهو شرك أصغر يكدح في كمال التوحيد ويؤثر على دين الإنسان، هذا إذا لم يقصد به التعظيم. إذا عمل عملا لله وأدخل عليه تحسينات من أجل الناس، كما يريد أن يصلي في المسجد، هو ما جاء إلا يصلي لله، أصل العمل لله، لكن لما رأى الناس ينظرون إليه حسن الصلاة وضبطها، فالتحسين هذا للناس، هذا شرك أصغر. أما من يصلي ابتداء لغير الله فهذا شرك أكبر. كذلك من يحلف بغير الله ليريد الإقناع بالنسبة للناس فهذا شرك أصغر، لكن إذا قصد به التعظيم واعتقد أن الحلف بغير الله أعظم من الحلف بالله كان هذا شرك أكبر، لأنه لا يعظم إلا الله في حلف أو في غيره. النوع الثالث من أنواع الشرك هو الشرك الخفي، وهذا موجود في الأمة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وسمي خفيا لخفائه وعدم استشعار الناس به، حتى قال عليه الصلاة والسلام: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء. ولكم أن تتصوروا هذا الخفاء، نملة سوداء تسير في ليلة ظلماء على صخرة صماء، من يدركها ومن يذكرها ومن يستطيع أن يعني يحدد سيرها؟ الشرك في الأمة أخفى من هذه على هذه الصخرة، وهو أن يقول الإنسان: ما لي إلا الله وأنت، أنا معتمد على الله وعليك، هذا شرك خفي. إذ ينبغي أن تقول: ما لي إلا الله ثم أنت، لأن الواو تفيد المساواة، أما ثم فإنها تفيد التعقيب والترتيب، ولا ينبغي أن يساوى أحد بالله سبحانه وتعالى. هذا الظلم الأول الشرك. الظلم الثاني ظلم العبد فيما بينه وبين الناس، وهذا لا يتغادر الله منه شيء، إذ لا بد فيه من الاستيفاء الكامل. ظلم الناس في أموالهم، ظلم الناس في أعراضهم، ظلم الناس في دمائهم، في حقوقهم، لا ينبغي لك يا أخي أن تقع في شيء من هذا، فإن حقوق العباد قائمة على المشاحة، أما حق الله فقائم على المسامحة، والله سبحانه وتعالى يستوفي للناس بعضهم من بعض حتى يتم الاستيفاء في البهائم، ويقتص للشاة الجلحاء من ذات القرن، ويستوفى أيضا حتى اللطمة واللكمة تستوفى. ولهذا جاء في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: من كانت عنده لأخيه مظلمة فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار وإنما الحسنات. ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في الصحيح في مسلم قال: أتدرون من المفلس؟ فالمفلس الذي يعهده الناس هو الذي ما عنده شيء، وهذا الذي فهمه الصحابة، قالوا: المفلس فينا من لا درهم عنده ولا متاع، ما عنده شيء. فصحح النبي صلى الله عليه وسلم هذا المفهوم، وأخبر أن هذا خطأ، فقد يكون من الناس من لا درهم عنده ولا متاع وهو من أغنياء الآخرة، ليس مفلسا. المفلس هو المفلس في الدين الذي ما عنده شيء ينفعه في القيامة. قال: لا، المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات كالجبال، ولكن يأتي وقد ظلم هذا وشتم هذا وهتك عرض هذا وأخذ مال هذا، فيعطى لهذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار. فالله الله يا أخي، انتبه، حقوق العباد عظيمة، وعليك أن تبرأ إلى الله سبحانه وتعالى وألا تقع في شيء مما له علاقة به. الظلم الثالث ظلم العبد لنفسه، وذلك بأن يتجاوز بها حدود الله وأن يقع بها فيما حرم الله، فإنما يظلم نفسه، وهذا من أسوأ أنواع الظلم، أن تظلم نفسك، كما قال عز وجل: ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. إذا تعديت حدود الله في عينك ونظرت بها إلى ما حرم الله فقد ظلمت نفسك، لأنك سببت لعينك عذابا في النار. وإذا تعديت حدود الله بأذنك وسمعت بها ما حرم الله فقد ظلمت نفسك، لأنك سببت لأذنك عذابا في النار. وإذا تعديت حدود الله بلسانك فقد ظلمت نفسك، لأنك سببت لجسدك كله عذابا بسبب لسانك. لحديث معاذ لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: وإنا لمؤاخذون لبما نتكلم به، قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. وهكذا إذا تعديت حدود الله بفرجك بأن وطئت به الحرام فقد أهلكت نفسك وظلمتها، إذ تسبب لها عذابا خطيرا في النار. إذا تعديت حدود الله بأن أكلت حرام في بطنك، أو سعيت بحرام برجلك، أو تناولت حرام بيدك، أو تصرفت في أي شيء من أنواع الحدود التي حدها الله ومنعها، فقد ظلمت نفسك، وهذا من أسوأ أنواع الظلم. فالدليل يقول الله عز وجل: وإن للذين ظلموا، بأي نوع من أنواع الظلم؟ عذابا دون ذلك، يعني قبل عذاب النار. قال ابن عباس كما ينقل عنه ابن جرير في التفسير، قال: ذاك عذاب القبر. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث إخباره سبحانه وتعالى عن آل فرعون أنهم الآن يعذبون في الفترة البرزخية الواقعة ما بين موتهم إلى يوم بعثهم. قال عز وجل: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فقد أوضحت الآية أنهم الآن يعرضون على النار في الصباح وفي المساء، وإذا قامت القيامة ينقلون من الفترة البرزخية التي هم فيها الآن في عذاب في القبور، ينقلون إلى النار، كما قال عز وجل: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذه ثلاثة أدلة من الكتاب. أما من السنة فأيضا الأدلة في السنة كثيرة ومشهورة، لكني أكتفي بثلاثة أدلة. الدليل الأول يرويه البخاري في الصحيح أن يهودية دخلت على عائشة فذكرت لها عذاب القبر ثم خرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة فذكرت له ما قالت لها المرأة، قال: نعم، عذاب القبر حق. رواه البخاري. الدليل الثاني في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة، والأمر عام للأمة، أن يستعيذوا بالله في آخر الصلاة من عذاب القبر ومن ثلاثة أشياء أخرى معه. أمرهم بأن يقولوا: اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. هذا في الصحيحين. فالأمر بالاستعاذة من عذاب القبر دليل على وجوده، إذ لا يمكن أن يؤمر بالاستعاذة بشيء غير موجود، فدل هذا على أن عذاب القبر ونعيمه كائن لا محالة. الدليل الثالث أيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فوقف ثم قال: إنهما ليعذبان، يعني أصحاب القبرين، وما يعذبان في كبير، يعني عند الناس، الناس يرونها بسيطة وهي كبيرة عند الله، إذ سببت لأصحابها عذابا في قبورهم. أما الأول فكان لا يستبرئ من البول، وأما الثاني فكان يمشي بالنميمة بين الناس. ثم أخذ صلوات الله وسلامه عليه جريدة من النخل وشقها نصفين وغرس على كل قبر واحدة، ثم قال: إنه ليخفف عنهما ما لم ييبسا. وهذا الفعل شق الجريدة وضعها على القبر هذا مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، إذ ليس لأحد من بعده أن يفعل هذا. ما ينبغي لأحد أن يأتي إلى القبور ويأخذ جريد النخل ويغرس عليهم ويقول يخفف عنهم. ليش؟ قال أهل العلم، قال: لأنه لا يعلم أحد بحال القبور إلا الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر عن طريق الوحي بأنهما يعذبان وأن الجريدة تخفف، ففعل بوحي. أما أن تجد الريك أنهم يعذبون، قد تغرس عليهم جريدة وهم في الجنة وانت قاعد تغرس الجريد فوق ظهورهم، لا. ولذا لا يغرس على قبر أحد شيء من الشجر، وإنما يدعى للمسلمين بالمغفرة وبالتوبة وبقبول العمل الصالح والتجاوز عن السيئة، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي ثلاثة أدلة من السنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الأسباب التي توجب عذاب القبر، وهذا هو موضوع المحاضرة، أسباب عذاب القبر، فتنقسم إلى قسمين: أسباب مجملة وأسباب مفصلة. فالمجملة الجهل بدين الله، فإن الجاهل بدين الله المعرض عن الله وعن شرع الله وعن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يعرض نفسه للدمار، ومن أول أنواع الدمار عذاب القبر والعياذ بالله. فإن الجاهل لا يعرف، المعرض لا يمكن أن يعرف شيء من الدين، الذي لا يريد أصلاً أن يتعلم الدين، تعطيه شريط اسمع فيرميه، تعطيه كتاب اقرأ قال ما نبغاه. هذا من أين تجيه الهداية؟ من أين تجيه الإصلاح؟ طالما وهو يجعل سدوداً بينه وبين الهداية وبين أسبابها ووسائلها، فبالتالي يكون عرضة للدمار في الدنيا وفي الآخرة والعياذ بالله. أيضاً من الأسباب المجملة الجرأة على حرمات الله والاقتحام في المعاصي وعدم الوقوف عند حدود الله. أي ذنب يخطر في باله لا يفكر ولا يقف ولا يخاف ولا ينزجر، وإنما تقوده نفسه الأمارة بالسوء ويدفعه شياطينه ويؤزه هواه والعياذ بالله إلى ممارسة الذنب دون استشعار عظمة الله سبحانه وتعالى، ودون الخوف من الله، ودون استشعار العاقبة والنتيجة التي سوف تترتب عليه، وهذا من الخذلان والعياذ بالله، وبالتالي يكون صاحبه عرضة لعذاب القبر ومن بعد ذلك عذاب النار والعياذ بالله. من الأسباب المجملة التكاسل عن الطاعات، تجد عنده اندفاع وجرأة في المعاصي، وأيضا عنده تراخي وضعف وكسل في العبادة. أتعب شيء عنده أن يقوم إلى الصلاة، وأتعب شيء عنده أن يسمع الأذان، وأسوأ شيء عنده أن يسمع كلام طيب. لماذا؟ لفساد قلبه، لأن علامة صحة القلب أو علامة مرضه تكتشفها من إقبال الإنسان على الدين أو رفضه له. فإذا رأيت إنسانا يقبل على الطاعة ويحب الطاعة ويألف الطاعة، فمعنى هذا أنه صاحب قلب سليم. وإذا رأيت إنسانا يأنف عن الطاعة ويشمئز قلبه عن الطاعة ولا يبغى أي شيء من الطاعات، فاعلم أنه صاحب قلب مريض. والدليل قالوا القياس، إذا قدمت أنواع الأطعمة الآن لرجل من الناس وقام يأكل الطعام من أوله إلى آخره، فإن الناس يحكمون عليه بالعافية، قالوا فلان ما شاء الله رجل متعافي مثل البعير، أكل الأخضر والجابس ما خلى شيء. إذا قدم نفس الطعام لرجل آخر فلم يمد يده ما استطاع يأكل من أي شيء، بل يقول بعده بعده ريحة ريحة الطعام ما أقبلها. بما نحكم عليه؟ نحكم عليه بالسقم وبالمرض. الطعام زين لكن الرجال مريض ما يقدر. كذلك صاحب القلب الذي ما يألف الدين ولا يبغى ذكر الله، كما قال عز وجل: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. هذه وصفة واضحة، طبقها على قلبك وشوف وين أنت. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. إذا كان الذكر لله كأنك ضربت وجهه بشعر، ما يبغى ذكر الله. إذا ذكر شيء غيره، إن كانت أكلة ولا لعبة ولا سهرة ولا سمرة ولا رحلة ولا أي شيء، إذا هو يقفز مثل الحصان ويستبشر فرح. ليش؟ ليش يفرح في المعصية والغفلة ويشمئز قلبه عن الطاعة؟ لأن قلبه مريض، ما في إيمان بالآخرة. أما صاحب الإيمان لا يفرح بذكر الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قلوب من؟ قلوب الذين آمنوا. الله يجعلنا وإياكم منهم. هذه ثلاثة علامات من الأسباب المجملة: أولا الجهل والإعراض عن دين الله، ثانيا الجرأة على المعاصي والإقدام عليها، ثالثا الكسل والضعف والتراخي والزهد وعدم الرغبة في الطاعات. يعني يدخل بعضهم يدخل المسجد والمصحف قدامه ما يمد يده، ما يقدر يقوم، وإذا أعطاه عد مصحف قال شكرا شكرا، يعني إنه معبي حسنات ما يبغى حسنات، بينما له بكل حرف عجل حسنات. المؤمن ما يكسل من خير، كل خير يفرح به. شوف يجمع سابقون السابقون أولئك المقربون، يصلي ويقرأ القرآن ويذكر الله ولا يكسل ولا يشبع من خير. ليش؟ مؤمن. ليه؟ أدرك قيمة الحسنات، عرف أنه لا ينفع في الدنيا والآخرة إلا الحسنات. أما ذاك المسكين لا، لا يفرح بالحسنة ولا يعني يتأثر بالسيئة نظرا لفساد قلبه، وهذا يرتب له والعياذ بالله عذابا في قبره ودمارا في آخرته. هذا القسم الأول، الأسباب المجملة. القسم الثاني، الأسباب المفصلة وهي كثيرة، وقد ذكر بعض أهل العلم منها سبعة سوف أذكرها لكم الآن. سبعة أسباب مفصلة بأدلتها تسبب لصاحبها عذاب القبر بالدليل الشرعي. أول سببين: عدم الاستبراء من البول والنميمة، والدليل الذي ذكرناه مرور النبي صلى الله عليه وسلم على القبر القبرين وقوله إنهما لا يعذبان. فدل الحديث على أن كل من اتصف بشيء من ذلك بأن لم يستبرئ من البول أو كان نماما أنه يعذب في قبره، لأن عدم الاستبراء من البول معناته فساد العبادة. لأن الواحد إذا خرج إلى الخلاء ولم يستبرئ من البول ولوث ثيابه ولوث بدنه أفسد على نفسه العبادة، وبالتالي لم تقبل منه عبادته، لأن الله لا يقبل العبادة إلا إذا كان صاحبها متوضئ صلاة. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. الطهارة مفتاح الصلاة، الطهور شطر الإيمان، والطهور لم يتم نظرا للتساهل الذي يحصل من بعض الناس، وهؤلاء مفرطين مضيعين. تجده يخرج إلى دورة المياه ويقوم قبل أن ينقطع الموجب وقبل أن يتطهر فيلوث ملابسه وبدنه وبالتالي تفسد عبادته. وبعض الناس مفرطين يشم الشيطان من قلوبهم الحرص والخوف من فساد العبادة فيزودها عندهم حتى يدخل بهم في الوسوسة. وقد ذكر ابن القيم صورا لهؤلاء في كتابه العظيم إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان. بعضهم يجلس في الحمام ساعة انقطع البول وهو بعد يزحر، ايش بقى؟ قال ابغى انتظر يخرج البول كله. وبعضهم يربط الحبل في السقف ويطلع في الحبل ثم ينفلت من فوق علشان يقول ينزل الشيء الذي هو قابل للنزول. وبعضهم ينطط، وبعضهم يأخذ له عود ويحط فيه قطنة ويدخله في قضيبة حتى ينظف المجرى. وهذا كله من الوسواس ومن التنطع الذي ما أنزل الله به من سلطان. الشريعة قائمة على الاعتدال وعلى اليسر، فلا تساهل وتفريط وضياع وتلويث للملابس بالبول، ولا أيضا تشديد وتنطع إلى درجة الوقوع في الوسوسة. وإنما يجلس الإنسان في دورة المياه، فإذا انقطع البول انقطع الموجب فإنه يستنجي ويقوم. وكان بعض السلف ينضح ثوبه بقبضة ماء علشان إذا أحس بللا أرجعه إلى الماء قطعا للوسواس، لأن الشيطان يجي إلى الرجل فيقع أو يجلس فيما بين عند يعني عورته ويضغط على عرق في سوءته ليوهمه أن خرج شيء. فالشارع يقول فلا ينصرف أحدكم حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، علشان تقطع الوسواس. والاعتدال والتوازن والتوسط هو مبدأ وعلم من أعلام أهل السنة والجماعة. فلا تفرط وتضيع عبادتك بالتساهل، ولا أيضا تتنطع وتشد على نفسك حتى تقع فيما ليس بمشروع من الوسوسة التي يستغلك الشيطان أن تقع فيها. هذا السبب الأول. السبب الثاني النميمة، وهي كما عرفها العلماء نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد. هذا قيد شرعي، أن تنقل الكلام بين مسلم وآخر بقصد أن تفسد بين هذا المسلم والآخر. أما نقل الكلام على جهة الإصلاح فليس من النميمة. لو سمعت أنت أن رجلا يدبر أمرا شريرا يزعزع أمن الأمة أو يسيء إلى الأمة فإنه يلزمك شرعا أن تبلغ به. ليه؟ لأن هذا على جهة الإصلاح، للقضاء على باطل على منكر. إذا سكت أنت فأنت مثله، الساكت عن الشر والعياذ بالله والذي لا يبلغ بالشر هذا يعتبر شريكا في ذلك. لكن المذموم شرعا أن تنقل الكلام بين مسلم وآخر بقصد الإفساد، كأن تكون في مجلس وتسمع رجل يتكلم في مسلم غائب غير موجود، فبدل من أن تنصحه تقول له لا يا أخي اتق الله، ما يجوز لك أن تتكلم في غيبته، والله ما عهدنا على فلان إلا الخير، وإذا كان لك عليه مؤاخذة فيجب أن تقدمها بما بينك وبينه. هذا الكلام في صالح الرجل الذي تكلم، لأنك وقفت عن الغيبة وعن النميمة، وأنت أيضا حميت عرض أخيك المسلم وسلمت. أما أن تسكت وتسمع الكلام ثم تنتقل إلى ذاك الذي تكلم فيه فتقول له ما سمعت عن ذاك الرجل، فهذا هو النمام الذي توعده الله عز وجل بوعيد عظيم، حتى ثبت في صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام. هذه ما هي قضية سهلة يا أخواني، لا يدخل الجنة نمام. قال أهل العلم لا يدخلها ابتداء، وإنما لا بد أن يعذب عليها، وحمل ذلك على المستحل الذي يستحل النميمة، وحمل على أنه الذي لا يموت بتوبة. فعليك أن تتق الله أن لا تنقل كلاما إلى مسلم سمعته من غيره، فإنك بنقلك الكلام أصبحت نماما وفاسقا، وأنت الذي قال في الرجل ما سمعت. ذاك الغائب ما قال شيء، قال شيء في الغيبة وحصلت له الغيبة والذنب، لكن أنت الذي نقل. ويلزمك إذا نقل إليك كلاما عن آخر أربعة آداب شرعية. أولا ألا تصدق الذي نقل إليك لأنه فاسق ولو كان صادقا، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فهو فاسق بمجرد أن نقل الكلام حتى ولو صادق. ثانيا أن تنصح هذا الرجل الذي نقل الكلام وأن توبخه حتى ينزجر ويرتدع عن النميمة. ثالثا أن لا يحدث في قلبك أي تغير في عن أخيك المسلم، لأن الأصل فيه البراءة. رابعا أن لا يحملك ذلك على التتبع والتبين حتى تتأكد أنه قيل أو ما قيل، لا، وبذلك نقضي على النميمة، لأن النميمة إذا شاعت في المجتمع زرعت البغضاء وحصلت القطيعة وانتشرت الشحناء، فيلتقي هذا ويرى ذاك الذي يتكلم فيه فلا يسلم عليه، وبالتالي يرتفع الإيمان. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ألا إنها الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، تصيره أصلع. وقد ذكر أهل العلم قصة عن رجل كان عنده عبد مملوك، وكان هذا العبد نماما فاستغنى عنه وأراد أن يبيعه، وجاء به إلى سوق النخاسين وبين العيب، قال: تروا هذا العبد فيه كل خصلة طيبة إلا أنه نمام، فاشتراه رجل واستخف بهذا العيب، قال: بسيط هذا ما نصدقه. وذهب العبد هذا إلى سيده الجديد وجلس فترة يدبر له يعني مكيدة ونميمة، وجاء يوما من الأيام إلى سيدته وقال لها: إني سمعت أن سيدي يريد الزواج عليك. قالت: صحيح؟ قال: نعم، هذا الخبر أكيد، والرجال عازم عازم. قالت: والحل؟ قال: الحل عندي، الحل عندي، أنا أخليه ما يعرف النساء في الدنيا إلا أنت. قالت: بيش؟ قال: أعمل له عمل. وطبعا العمل هذا هو السحر، والسحر كفر، تعلم السحر والعمل به كفر والعياذ بالله. يقول الله: ما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. ولكنها مسكينة جاهلة وناقصة في العقيدة وتريد أن يبقى لها هذا الزوج. قال: طيب، قال: جيبي لي شعرات من لحيته، قال: إذا رقد في الليل فخذي السكين وتعالي إليه وأعطيني شعرات من لحيته مما يلي رقبته، ما أبغى شعر من هنا، لا، أبغى من الرقبة علشان أمسكه برقبته، ليش؟ ما عاد يحب اللنتي ولا يعرف اللنتي، لكن انتبهي لا يدري ولا يحس أنك أخذتي شيء من الشعر. قالت: طيب. وقامت مسكينة وأحضرت سكينا حادة وخبأتها في الغرفة على أساس تأخذ له شعرات وتعطيه علشان زوجها يبقى لها. وخرج هذا المنحوس العبد إلى سيده في الدكان، قال: يا سيدي، إني سمعت أن زوجتك عمتي قد عزمت على قتلك هذه الليلة لأنها تحب رجلا غيرك. قال: إيش تقول؟ قال: نعم. قال: ما هو معقول. قال: أقول لك الكلام صحيح، إن كان ما هو صحيح اذبحني، قضية موت ما فيها لعب. قالوا: كيف أعرف؟ قال: الليلة إذا جيت ترقد تناوم، ولكن لا تغفل من عمرك، ترني بري إذا ذبحتك. قال: خير، مشوا. وذهب إلى بيته كالعادة، لكن ذهب إلى بيته وفي قلبه تأثر، فدخل على المرأة ولم يسلم، فأنكرت هذا التصرف منه وقالت: والله أن العبد صدق، إذا الرجال قد هو ما عاده الأول، بده يدور له وحده. وأيضا هي لما أخبرها العبد لم تطبخ طعاما ذاك اليوم، قالت: ما دام قد هو بيتزوج والله ما أطبخ له غدا. فلما دخل الرجل ولم يسلم سأل: فين الغداء؟ ما أجابت. قال: إيه، أجل العبد صادق، المرأة عازمة عازمة، حتى الغداء ما سوت الغداء. وجلس ثم ذهب إلى تجارته ورجع، ولما جاء الليل استلقى على فراشه وغمض عينيه وجعل يفتحهما قليلا وينتظر ماذا يحصل. وحينما اطمأنت المرأة إلى أنه قد نام دخلت عليه وأخذت السكين في يدها وقربت منه حتى إذا أصبحت على مسافة بسيطة أخرجت السكين، وذاك يرقبها وعيونه تفتح وتغمض، فصبر صبر لين شاف السكين، قربت قربت لين قدي عند رقبته، خلاص ما عاد إلا تكد رقبته، فقام وأخذ السكينة من يدها وذبحها، والعبد الخبيث عند الباب ينتظر النتيجة. فلما سمعها تصيح وتتشحط في الدماء خرج وراح إلى أهلها وقال: ولد فلان، أهل فلان ذبح بنتكم. ففزعوا، فلما وجدوا بنتهم مذبوحة ذبحوه. فراح إلى أهله قال: آل فلان غزوا ولدكم وذبحوه. ففزعوا، فحصلت الاقتتال والفتنة بين القبيلتين حتى فنوا عن آخرهم بأسباب هذا النمام المنحوس. فالنميمة جريمة تقطع العلاقات وتفسد بين المسلمين، فلا يجوز لك يا أخي أن تقع في شيء من ذلك، لأنك تسبب لنفسك عذابا في قبرك وعذابا في النار، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام أو قتات. هذان سببان. السبب الثالث: الغلول. الغلول وهو أخذ شيء من بيت مال المسلمين، أي شيء. يقول الله عز وجل: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. والدليل على الغلول أنه يورث عذاب في القبر حديث في الصحيحين أن غلاما للنبي صلى الله عليه وسلم يقال له مدعم، وكانوا في غزوة، فجاء سهم غريب يعني لا يعرف من أرسله، فوقع في صدر الغلام فخر ميتا. فقال الصحابة: هنيئا له الجنة. ليش؟ مات في سبيل الله في الغزو، هنيئا له الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: كلا والذي نفسي بيده، إن الشملة التي غلها من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل على ظهره في النار، يعني في قبره. هذا الحديث الصحيحين سمعه رجل قال: يا رسول الله طرقان، يعني نعلين أخذها من المغانم، قال: طرقان من نار. فقضية الغلول وأخذ شيء من بيت مال المسلمين بغير حق شرعي جريمة عظيمة تسبب لصاحبها العذاب في القبر والدمار في النار، لأن الغلول كارثة. يقول عليه الصلاة والسلام: لا ألفين أحدكم يأتيني يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء أخذه من بيت مال المسلمين، فيقول: أغثني يا رسول الله، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك. ولا ألفين أحدكم يأتيني يوم القيامة وعلى رقبته بقرة لها خوار، ولا ألفين أحدكم يأتيني يوم القيامة وعلى رقبته شاة تيعر، ولا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته رقاع تخفق. شيء أخذ من بيت مال المسلمين، حنبل ولا زولية ولا خيمة ولا بدلة ولا فنيلة ولا بشت ولا أي شيء، ما هو ملك وأنت مأمور ومؤتمن عليه وتأخذه، هذا تجيبه يوم القيامة. من أين تجيبه؟ تمثل لك هذه الأمانة في النار وتراها لأنك قادر، ثم تؤمر بأن تأتي بها فتنزل، فإذا طلعت سقطت منك والعياذ بالله أيها الإنسان. ثم قال: ولا ألفين أحدكم يأتيني يوم القيامة وعلى رقبته صامت. والصامت هنا يشمل كل شيء، سيارة ولا كفر ولا قطعة ولا دولاب ولا ماسة ولا كرسي ولا دبوس ولا قلم ولا بوك ولا أي شيء. لا تأخذ شيئا من بيت مال المسلمين لأنك تغل، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. فهذا سبب خطير يتساهل فيه كثير من الناس. بعض الناس يقول: هذا حق الدولة، حق البيت العام. لا، انتبه، لو أن حق فرد أسهل، إن المطالب به واحد، لكن حق الدولة يطالبك فيه كل من له حق في هذا المال. فاتق الله في نفسك وكن عفيفا، لأن من يستعف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله. والأشياء التي تمد يدك عليها أيها الإنسان لا قيمة لها قياسا على إثمها وعلى العقوبة عليها في الآخرة. وأنت إذا استغنيت بالحلال بارك الله في رزقك وفي حلالك، أما إذا فتحت بطنك على الحرام فإنك تملأ من النار ولا تشبع والعياذ بالله. هذا هو الدليل الثالث. الدليل الرابع من أدلة عذاب القبر أو من أسباب عذاب القبر: الزنا، نعوذ بالله وإياكم منه، وهو فاحشة كبرى. يقول الله فيه: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ويقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما عصي الله بذنب بعد الشرك أعظم من نطفة يضعها الرجل في فرج لا يحل له، ومن زنى بامرأة في الدنيا كان عليه وعليها في القبر نصف عذاب هذه الأمة. والذي نفس محمد بيده إن ريح فروج الزناه ليؤذي أهل النار، والذي نفس محمد بيده إن فروج الزناه لتشتعل نارا يوم القيامة. وفي القرآن يقول عز وجل: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. هذا الزاني الأعزب الذي لم يتزوج ولم يسبق له الزواج، هذا يجلد جلدا مبرحا مؤلما، لأن الله نفى ونهى أن يكون هناك رحمة. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، لا ترحمه، بل اجلده بعنف وبقسوة حتى يجد الألم وبعدين يشهر به ويفضح على رؤوس الناس. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين حتى يكون عبرة لغيره. هذا إذا كان عزبا. أما إذا كان متزوجا أو سبق له الزواج وعرف قيمة العرض ثم اعتدى على أعراض المسلمين فإنه لا يكفي فيه الجلد ولا ينظفه، وإنما لا بد من رجمه بالحجارة حتى يموت. وهذه من أعظم أنواع العقوبات، لم يشرع الله عقوبة أعظم منها، وذلك لعظمتها عند الله سبحانه وتعالى. فإن الزنا فاحشة كبرى، وفي الحديث في صحيح البخاري، وهذا هو الدليل، الدليل على أن الزنا عذابه في القبر قبل الآخرة، حديث سمرة في الصحيح في صحيح البخاري قال: ثم أتينا على تنور من نار أعلاه ضيق وأسفله واسع مثل الفرن، وفيه رجال ونساء عراه، يأتيهم لهب من تحتهم فيرتفعون وينخفضون، قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الزناه والزواني من أمتك، يعذبون في قبورهم إلى يوم القيامة. فاتق الله يا أخي واستعف، ولا تقع بشيء من هذه القاذورات، لأن هذا يسبب لك عذاب في الدنيا وعذاب في القبر وعذاب في الآخرة. عذاب الدنيا الحد، وليس هناك أسوأ من هذا. لقد كنت مرة في يوم من الأيام في أبها في السوق، وإذا بي أسمع وأرى الناس يجرون في جهة من السوق، فسألت: إيش هذا؟ قالوا: حد. فجئت وإذا بالحد يقام على شاب يجلد، حد الزنا. وكان العد مسؤول الهيئة يعد، والعدد وصل إلى 18، والذي يجلد يجلد جلد شرعي، قد قدم رجل وأخر أخرى، والعصا لها هريف في السماء، الضربة الواحدة تبرك لها أحمر، هل بعاد آدم؟ وذاك يتلوى، والذي يجلد يشكل له، يعطيه مرة في ظهره ومرة في مقعدته ومرة في رجوله، واستمر ثم ما تحمل فطاح. فلما طاح ضربوه على الأرض فزاد الألم، فقام صاح: وجه الله بقوم. قالوا: قم ولا قعد، لازم 100 صوت. وقلت في نفسي وأنا أتألم للمنظر هذا، أقول: هل يسوى الزنا هذا الجلد؟ والله ما يسوى جلدة واحدة، كيف 100 صوت؟ وأخيرا لما طاح ولم يقف أخذوه ووقفوه على طرف الأتوبيس وأدخلوا يديه، ثم وضعوا الكلبشة من وراء الحلقة حق الأتوبيس، وجلس معلق وهم يضربونه حتى غلقوا 100 صوت. وكان بجواري رجل كبير في السن، لما رآني متأثر قال لي: يا ولدي. قلت: نعم. قال: تراهم ما هم اللي ضربوه. قلت: من اللي ضربه؟ قال: إنه هو لا ضرب نفسه. قلت: صدقت. وهذا معنى قول الله عز وجل: وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يقول: هو اللي ضرب نفسه، هو اللي أهانها، وهو الذي وداها إلى هذا المصير. لو صان نفسه وأعف نفسه وأعز نفسه عن هذه الجريمة ما حد يضربه، لكن لما ضرب نفسه بالهوان وبالذلة والخسران وبالعدوان على حرمات الله وبالجرأة على محارم الله استحق هذا العذاب في الدنيا، ولعذاب الآخرة أشد والعياذ بالله. هذا موقف مخزي في الدنيا والآخرة. في الآخرة ورد في الحديث أن الزاني يؤتى به يوم القيامة فيوقف بين يدي الله فتسقط فروة وجهه بين قدميه خجلا من الله. زاني على رؤوس الناس يعرفون أنه زاني، فتسقط، ما يبقى عنده في وجهه مزعة لحم، تبقى عظام وجهه بارزة من الخجل، فيقول الله له: أزنيت عبدي؟ قال: لا يا ربي. يحسب أنه عند القاضي يبغى ينكر. قال: ألا يرضيك أن نقيم عليك 10 شهود؟ قال: بلى ربي. كأنه يتحدى، لأن ما في أحد يوم زنى يشوفه، وظن أنه حينما لا يراه الناس أن الله لا يراه. قال: فتبدأ الجوارح تنطق، تقول العين: أنا للحرام نظرت، وتقول الأذن: وأنا للحرام سمعت، ويقول اللسان: وأنا للحرام نطقت، وتقول اليد: وأنا للحرام بطشت، وتقول الرجل: وأنا للحرام مشيت، ويقول الفخذ: وأنا للحرام فعلت، ويقول الفرج: وأنا فعلت، وتقول الأرض: وأنا حملت، وتقول الملائكة: وأنا حضرت، ويقول الله: وأنا اطلعت وسترت. يا ملائكتي خذوه ومن عذابي أذيقوه، فقد اشتد غضبي على من قل حياؤه مني. الذي يعمل المعصية، جريمة الزنا، أما يستشعر أن الله يراه؟ رجل اقتحم على امرأة مؤمنة بيتها، وكان كلما دخل باب قفل حتى جاء إليها في غرفتها. قالت: ما تريد؟ قال: أريدك. قالت: طيب، لكن قفل الأبواب. قال: قفلتها. قالت: بقي باب ما قفلته. قال: وينه؟ قالت: الذي بينك وبين الله. قفلت الأبواب اللي بينك وبين الناس، لكن الذي بينك وبين الله. فانزجر الرجل وتركها لوجه الله. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، وهو معهم. الله معك في ذيك اللحظة، ما تستحي من الله. إن كنت تعتقد أن الله ما يراك فقد كفرت، وإن كنت تعتقد أن الله يراك ولكن ما عندك في الله فقد وقعت في أشد من ذلك. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. استشعر عظمة الله، أدرك أن الله يراك ومطلع عليك. من يمنعك من الله؟ من يخفيك؟ من يسترك؟ لكن جرأتك، عدم إيمانك، هي التي أوقعتك في هذا، والعياذ بالله. هذا الزنا أيها الإخوة من أعظم الفواحش، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. هذا السبب الرابع. السبب الخامس من أسباب عذاب القبر: أكل الربا. الربا من الموبقات، ففي الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا 7 الموبقات. ذكرها، ومنها وأكل الربا. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بلعن آكل الربا، قال: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، رواه مسلم. وفي سنن ابن ماجه قال عليه الصلاة والسلام: الربا 70 حوبا، أي ذنبا، أدناه كأن ينكح الرجل أمه. هذا أقل درجة، أما أعلاه فلا يعلم عذابه إلا الله. وفي مسند الإمام أحمد يقول عليه الصلاة والسلام: درهم يصيبه الرجل من الربا أعظم عند الله من 36 زنية في الإسلام. درهم واحد كيف 1000 درهم؟ كل حسب، كل درهم 36 زنية. لا إله إلا الله. وقد أذن الله عز وجل بحربه، قال: فإن تبتم، نعم، قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فيش فأذنوا بحرب من الله ورسوله. أعلن الله الحرب على صاحب الربا، وأخبر أن كل من يبعث يوم يبعث عاقلا إلا المرابي، يبعث يتخبط. قال: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، والعياذ بالله. فعليك يا أخي أن تتق الله، لأنك إذا وقعت في الربا سببت لنفسك العذاب. أما في القبر فدليل عذاب القبر على المرابي حديث سمرة المذكور في البخاري، قال: ثم أتينا على نهر من دم، نهر من دم أحمر، وفيه رجل يسبح في النهر، وعلى طرف النهر رجل عنده حجارة، فإذا جاء ذلك الذي يسبح قذف الرجل في فمه حجرا فيرجع إلى طرف النهر ثم يأتي فيقذف في فمه حجرا. قلت: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا آكل الربا، هذا عذابه إلى يوم القيامة، عياذا بك اللهم من عذابك. السبب السادس من الأسباب التي توجب عذاب القبر: الكذب وترويج الإشاعات واختلاق الأكاذيب وإشاعة القيل والقال والأراجيف، هذه من الأمراض الخطيرة في الأمة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنها. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القيل والقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، لأن الأمة العاطلة، الأمة الفاشلة، الأمة اللاهية العابثة لا تجد عملاً فتشتغل بإشاعة القلقلة والقيل والقال ونقل الكلام من غير تثبت. ولذا تشوفون أقل إشاعة تخرج تشيع وتنقل، وإذا سألت أي واحد من قال لك ذا الكلام إيش يقول؟ يقول يقولون. من هم يقولون؟ ما يدري من يقولون. هذه أكذب وكالة أنباء، وكالة يقولون، فلا تكن ناقلاً لها ولا تكن مراسلاً لوكالة يقولون وتنقل الكلام لحساب وكالة يقولون الكاذبة، بل اصمت ولا تنقل إلا ما تسمع حقاً. أما إن أصبحت مراسلاً لهذه الأراجيف وهذه الإشاعات وتسمع وتنقل، في الحديث كفى بالمرء إثماً أن يحدث بكل ما سمع. هذا جهل، هذا ضلال. لا تكن بوقاً، إنما كن مميز، كن عاقل. إذا سمعت شيء لا تنقله إلا وأنت متلقٍ وفي نقله مصلحة. أما أن تروج الإشاعات أو تختلق الأكاذيب من عندك وتنشرها علشان تنقل بين الناس، فهذا يسبب لصاحبه عذاب القبر والعياذ بالله. والدليل دليل حديث سمرة، هذا المشهور حديث البخاري، قال عليه الصلاة والسلام: ثم أتينا على رجل مستلقٍ على قفاه وآخر واقف على رأسه معه كلوب من حديد فيضعه في فمه فيشرشر شدقه إلى عينه وأذنه، ثم ينتقل إلى الشدق الآخر فيشرشره فلا ينتهي منه حتى يعود الشدق الأول كما كان فيشرشره، ثم ينتقل، هذا شغلته إلى يوم القيامة وهو على هذا الوضع. قال: قلت يا جبريل، من هذا؟ لماذا يصنع به هذا؟ قال: هذا الرجل من أمتك يكذب الكذبة تبلغ الآفاق، يعني تخرج الكذبة من فمه ويروجها وينقلها حتى تبلغ الآفاق، يعني آفاق الأرض. وهذا من أعظم والعياذ بالله الفتن، ومن أعظم الشرور التي تزرع الإشاعات بين المسلمين. السبب الأخير، السبب السابع والأخير من أسباب عذاب القبر، التثاقل والنوم عن الفريضة. ودليل هذا حديث سمرة أيضا في البخاري، قال عليه الصلاة والسلام: ثم أتينا على رجل مستلق على قفاه ورجل واقف على رأسه بصخرة يرضخ بها رأسه فيتدهر بالحجر فيذهب ليأتي به فلا يأتي به حتى يعود رأسه كما كان فيرضخه. قلت: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا الرجل من أمتك ينام عن المكتوبة، يعني رأس خربان، رأس يحتاج إلى سمكرة في جهنم والعياذ بالله، فيجري علاجه في النار بهذه الصخرة. ألا فلتتق الله أيها المسلم. صحيح في قيامك لصلاة الفجر في مشقة، في تعب، لكن هل المشقة بقيام الفجر أشد أم أن يرضخ رأس البعيد بالصخر؟ لا والله يا أخي، مشقة القيام إلى المسجد والصلاة فيه مشقة محدودة يعقبها إن شاء الله السعادة والفوز بالجنة، لكن لذة النوم وترك الصلاة في المسجد والتثاقل يسبب لصاحبه والعياذ بالله الرضخ بالرأس في النار أثناء فترة البرزخ في القبر، ثم بعد ذلك التحول إلى النار وإلى العذاب الشديد في نار جهنم. لأن من سمات المنافقين ضياع صلاة الفجر، وإذا أردت أن تعرف هل أنت مؤمن أو منافق فاسأل نفسك عن صلاة الفجر، فإن كنت من أهلها وبانتظام وبالتزام فاعلم أنك مؤمن، أما إذا كان البعيد متهاونا فيها أو لا يشهدها فليعلم أنه منافق معلوم النفاق. لحديث الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء والفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. تلك أيها الإخوة هي الأسباب المفصلة الموجبة لعذاب القبر، أعيدها باختصار. الأسباب المجملة ثلاثة: الجهل والإعراض عن دين الله، الجرأة على محارم الله، الكسر والتراخي والضعف في طاعة الله. الأسباب المفصلة سبعة: أول سبب النميمة، ثاني عدم الاستبراء من البول، الثالث الغلول والعدوان على حق العام، رابع الزنا، الخامس الربا، السادس الكذب، السابع التكاسل أو والنوم عن الفريضة المكتوبة التي فرضها الله على الناس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا جميعا عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. اللهم ارزقنا نورا في قبورنا ونورا في قلوبنا ونورا في حياتنا وآخرتنا. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم، يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا أرحم الراحمين. وفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم احفظ لنا ديننا وأمننا ونعمتنا واستقرارنا. اللهم من أرادنا في ديارنا أو غيرنا من ديار المسلمين بسوء أو شر أو كيد أو مكر، فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، وأنزل عليه بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم وفق ولاة أمورنا وعلمائنا ودعاتنا وشبابنا وشاباتنا وجميع المسلمين، وفقهم لخدمة هذا الدين وللدعوة إلى هذا الدين ولنصرة هذا الدين وللتمسك والعمل بأحكام هذا الدين، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله الشيخ كل خير وبارك الله فيه على تلك المحاضرة الطيبة القيمة. ونستأذن الشيخ حفظه الله لعرض بعض الأسئلة. يقول السائل: هل عذاب القبر جسدي أم روحي أم معا جميعا؟ سؤال جيد ويدل على وعي واستيعاب. الروح طبعا الإنسان مكون من عنصرين: جسد وروح، كما قال الله عز وجل: إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ويش ونفخت فيه من روحي. فالجسد من التراب والروح نفخة من الله سبحانه وتعالى. تعلق الروح بالجسد على ثلاثة أشكال: تعلق في الدنيا، وتعلق في البرزخ، وتعلق في الآخرة في الجنة أو في النار. كل تعلق يختلف عن الآخر. تعلق الروح بالجسد في الدنيا تابعة للجسد، الروح تابعة للجسد، بحيث إذا تضرر الجسد تضررت إيش؟ الروح. إذا أخذت إبرة ودقيتها في جلدك، ما الذي يتضرر؟ الروح تحس فتشعر أنت بألم، بدليل أن إذا خرجت الروح ودقيت الجسد بإبرة عادي يحس الإنسان؟ لا، أجل، الروح تابعة للجسد، بحيث إذا تضرر الجسد تضررت الروح. هذا في الدنيا. في القبر العكس، يصبح الجسد تابع للروح، بحيث إذا تضررت الروح تضرر الجسد. أما في الآخرة فتصبح الروح والجسد سواء، تتضرر أو تتنعم. فهمت المسألة؟ في الدنيا الروح تبع الجسد، الجسد أصل والروح تابع. في القبر الروح أصل والجسد تابع، في الآخرة الروح والجسد سواء. ففي القبر الأجساد تفنى، الأجساد تفنى وتبلى، والعظام ترم ويصبح الإنسان تراب، لكن الأرواح تبقى إما في نعيم أو في عذاب. حتى الذي يموت في البحر وتأكله السمك أو تتقطعها السباع، هذا أيضا يعذب ولو لم يكن في القبر، لأن الروح الجسد تأكله السباع، لكن الروح تعذب أو تنعم إذا كان من أهل النعيم. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم الروح مثالا واقعيا، وأرجو التركيز معي. يقول: إذا نام رجلان في غرفة واحدة أحدهما على فراش والآخر على فراش، الأول رأى رؤيا حسنة، رأى أنه تزوج وأنه في ليلة العمر وعاش في أنس وسطى مع زوجته الجديدة في أول ليلة، والثاني رأى رؤيا سيئة، رأى أن رجلا في يده سكين وهو يطعنه طول الليل في ظهره وفي بطنه في عروقه في رقبته طول الليل وهو يقطع فيه، فعاش هذا الذي في الرؤية الطيبة عاش في نعيم طول الليل، وعاش هذا الذي رأى رؤية سيئة في عذاب طول الليل، حتى إذا جاء الصباح وأيقظنا هذا الذي كان في رؤية طيبة، فلان قم قم، إذا استيقظ أول شيء تلفت في الفلاش يبغى يشوف المرأة، إذا ما معاش فيقول ليتكم ما قومتوني، ليش قال كنت مبسوط والآن ما بشي. طيب ما الذي تنعم أثناء النوم، الروح أو الجسد؟ ها؟ الروح، الجسد ما معه مرة ولا شيء، لكن روحه عاشت في نعيم بالزواج فكأن الجسد في نعيم، فإذا استيقظ إذا ما في شيء. ذاك الذي رأى رؤيا سيئة أنه يطعن، إذا أيقظناه في الصباح فتح عينه قال يشوف الحمد لله لا إله إلا الله، يتلفت يشوف فين الطعون فين السكاكين، إذا ما في شيء قال الحمد لله إيش فيك، قال يا شيخ الله يجزاكم خيرا قومتوني، والله طول الليل واحد يدقدقني بالسكاكين ويطعني بالخنجر، الحمد لله ما فيه شيء الحمد لله. طيب من الذي تطعن أثناء النوم، الجسد ولا الروح؟ الروح، الجسد ما جاء شيء ولا طعنه ولا شيء. أجل الناس في قبورهم مثل هذا الأمر، القبرين جنب بعضها، واحد في روضة من رياض الجنة وواحد في حفرة من حفر النار، روح هذا وروح هذا، أما الأجساد فقد بليت إلى أن يأتي يوم القيامة، فإذا بعث الناس من قبورهم عادت الأجساد كما كانت، ثم دخلت إليها الأرواح كما كانت، ثم يأتي النعيم أو العذاب لينال الروح ولينال الجسد سواء بسواء. جزاك الله خير. يقول السائل الآخر: أود أن أسأل عن حقيقة عذاب القبر، وهل حقيقة ما يقال عن بعض القصص التي تقول فتحت قبر فلان فوجدته يعذب مع أني قد قرأت إن الله يستر على عباده، أرجو التوضيح في ذلك وجزاكم الله خير. هذه المسائل أيها الأخوة التي سمعناها في بعض الأشرطة وفي بعض الناس ينبغي التثبت منها، لأن هناك مبالغات وربما يكون هناك شيء من التجاوز، فلا ينبغي أن نصدق إلا من كان ثقة وعندنا يقين أنه لا يقول إلا الحق، لأن عذاب القبر غيب ولا يكشف إلا أحيانا، قد يكشف أي نعم للعظة وللاعتبار، فإذا حدثنا الثقات من نثق في دينهم وأمانتهم أي نعم قبلنا، أما إذا سمعنا أو نقل لنا من ليس بثقة فلا ينبغي أن نقبل مثل هذا. نعم جزاك الله خير. يقول أو تقول السائلة: فضيلة الشيخ، أنا فتاة حديثة الالتزام والتوبة ولله الحمد، ولكن هناك أشياء كثيرة تقف في وجهي حاجزاً، وأتعوذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، ولكن ما زلت مثل ذلك، فأريد أن تبين أو توضح لنا صد الشيطان وكيده ومكره لي وغيره. الشيطان من أسوأ شيء عنده أن يلتزم إنسان أو إنسانة، ولذا يجلب عليه بخيله ورجله ويستنفر كافة قوته من أجل إعادة هذا الإنسان الملتزم إلى حظيرته، لأن الناس ثلاثة أصناف: صنف قد تحرر من الشيطان ولم يعد الشيطان يبذل معه جهد لأن جهده ضائع، مثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الشيطان ما عاد يمشي معه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إيه يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا آخر. فيرى الشيطان أن الجهد عبث ما يجدي، يقول خلوا هذا ما في فائدة. وصنف قد استعمرهم الشيطان واستولى عليهم، كما قال عز وجل استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. فهؤلاء أصبحوا في حزب الشيطان، ما عاد يبذل معهم جهد، أصبحوا من أنصاره وأعوانه، بل يقومون بالدعوة التي يدعو إليها الشيطان أكثر من الشيطان، شياطين أشد من الشيطان. بقي قسم يريدون أن يلتحقوا بذلك، ناس كانوا في حزب الشيطان ويبغون يروحون إلى حزب الرحمن، يبغون يتحررون من الشيطان، فيقول الشيطان عليكم بهؤلاء رجعوا، فتقوم المعركة ويحصل الحرب. أي نعم، ولكن الغلبة دائما للذين آمنوا وإن جندنا لهم الغالبون. فلا تستغربين أيتها الأخت حينما التزمت، ستجدين مواجهة عنيفة من الشيطان، وسيسلط عليك الشيطان بعض أعوانه، وستقوم في قلبك شبهات، وستقوم وساوس وأفكار، وسيحصل يعني صراع عنيف. لكن الله عز وجل ينصر المؤمن ويؤيد ويثبته. فالذي نوصيك به الثبات والاعتصام بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتسلح بالعلم، وذلك بسماع الأشرطة الإسلامية من العلماء والدعاة الموثوق فيهم، وأيضا قراءة الكتب والكتيبات من العلماء الموثوق فيهم، وأيضا البحث عن رفقة صالحة، بحثي عن رفيقة طيبة مهتدية، وأيضا ابتعدي عن الزميلات السوء والشريرات المثبطات عن العمل الصالح، أيضا جاهدي نفسك في أداء الفرائض والقيام بالواجبات الشرعية، وجاهدي نفسك في البعد عن المحرمات وعن المعاصي والمنكرات، ثم اصبري واثبتي، فإن الثبات مطلوب حتى ينصرك الله عز وجل على الشيطان، وتكونين إن شاء الله من حزب الله الغالب إن شاء الله. وتسترسل السائلة أيضا في سؤالها وتقول: إنني أردد بعض الأغنيات، أرددها في نفسي وأرى كثيرا من الناس يسخرون مني، ويأتيني رجل أو امرأة في المنام وتقول: أنت لست كفؤا أن تكوني داعية إلى الله، فما العلاج في ذلك؟ أنا أستغرب كيف تكون ملتزمة وداعية وتردد بعض الأغنيات، أي التزام هذا؟ هي ملتزمة بالباطل، كيف في نفسها؟ يعني ما تكلم بلسانها، تقول أردد في نفسي، يعني أنها تغني، تغني لكن في نفسها، يعني بينها وبين عمرها. أي أما إذا كان فقط تذكر للماضي، فإن كان تذكرا على سبيل الندم وعلى سبيل الشكر لله الذي خلصها من هذا الوضع، فهذا من علامات التوبة الصادقة، لأنه يعني يشترط في التائب ثلاثة شروط: الإقلاع من الذنب، والندم على ما فات منه، والعزم على عدم العودة إليه. فأنا أقول، وما أستطيع أفهم أحدد ماذا تعني الأخت بكونها تردد في نفسها، أما إن كان فقط مجرد وسواس أو هاجس إن كأنها تغني وهي ما تغني، فهذا لا يؤاخذها الله عز وجل عليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عفى عن أمتي الخطأ والنسيان وما حدثت به نفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فالهاجس والوسوسة هذا من الشيطان، والشيطان لا بد يوسوس، هذه وظيفته، والله لا يؤاخذك أيتها الأخت عن عمل الشيطان، بل عمل الشيطان عليه، وعملك أنت هو الإخلاص والعبادة والبعد عن المعاصي والذنوب والثبات عليها حتى تلقين الله عز وجل. نعم خلاص، شو رأيك؟ طولنا كثيراً. طيب لا واحد وخلاص، تفضل. جزاك الله خير. يقول السائل: هل أخذ شيء من العمل مثل القلم أو علبة فائن أو استخدام التليفون الخارجي في اتصال خاص به يعتبر من الغلول؟ أفيدونا جزاكم الله خير. نعم من الغلول، لو هو دبوس مو قلم. نعم، العلماء يقولون إن الشملة هذه اللي غلها تسوى درهمين، درهمين. نعم، ومع هذا كانت حاجزا له عن الجنة وسببا له من عذاب النار. فعليك أن، لأن الله يقول: ومن يغلل يأتي بما غلل. أي شيء تقول نتجيبه يوم القيامة، منين تجيبه؟ حتى لو قلم تموت تخلي قلم ورا ظهرك، تخلي الدنيا كلها ورا ظهرك، وتموت ما عندك قلم ولا تشوف القلم إلا في النار، منين تجيبه؟ فالأولى أن تبرأ إلى الله. كذلك الهاتف، الهاتف الرسمي وضع للغرض الرسمي، وبعض الناس يستغله في المحادثات الشخصية. أما إذا كانت المحادثة مما تقتضيه طبيعة العمل فلا بأس، أو كانت المحادثة محلية تقتضيها ظروفك الخاصة التي لو ذهبت إلى التحدث من الهاتف الخارجي مثلا لضيعت جزءا من العمل، كمثلا واحد يجي ضيوف يعزمهم ولا بد أن يخبر أهله حتى يسوون الغداء، فإذا خرج إلى برا علشان يعلمهم ضيع من الوقت أضعاف أضعاف قيمة المكالمة، والمكالمة محلية والمكالمات المحلية يعني الأمر فيها سهل وقيمتها ضئيلة. فإذا رفع السماعة لضرورة وقال لها ترى عندي غدا سوي لنا غدا سلام عليكم، هذه ما تؤثر إن شاء الله، نرجو الله أن يعفو عنها. أما أن يرفع السماعة ويجلس يتحدث طول ساعة ولا ساعتين مع زميلة في مكتب آخر أو في جهة ثانية ويعلمه وين سبروا البارح وين سهروا وين نزلوا وش الأفلام وش نتيجة المباراة وش الصحف والسواليف والمواطنين عند الباب وهو قاعد يسأله بالتلفون، هذا كله باطل ولا يجوز. والأكثر أن يستخدم الهاتف في مكالمات يعني خارجية في البلد، أي نعم، أو مكالمات أيضا خارج البلد دولية، كل هذا محسوب عند الله سبحانه وتعالى، وعليك أن تحاسب نفسك قبل أن يحاسبك الناس الله عز وجل. جزاك الله خير. هناك سائل يقول: تعلم وفقك الله أن من أسباب عذاب القبر عدم الاستبراء من البول، فماذا عن مرض سلس البول؟ حدثنا وفقك الله بالتفصيل عن ذلك. سلس البول مرض يصيب بعض الناس، وهو عدم القدرة في التحكم على إنزال البول، يعني لا يصبح عند الإنسان إمكانية أنه يتحكم في البول بحيث ينزل متى أشاء ويمسك متى أشاء، وإنما يصبح البول ينزل من الإنسان باستمرار، وهذا المرض لا عذر يعني لا دخل للإنسان فيه، ما يستطيع يسوي شيء، هذا من الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها. وحكم هذا الذي به سلس البول أن يقوم إلى الوضوء بعد دخول الصلاة، بعد دخول الوقت يتوضأ ثم يتحفظ بشيء يمنع استمرار النزول أو تلويث الثياب أو المسجد، ثم يصلي، ولو نزل شيء منه بعد دخول الوقت وأثناء الصلاة فإنه معفو عنه نظرا لأنه لا يستطيع أكثر من هذا، والله عز وجل قد رفع الحرج والمشقة في الدين وقال: ما جعل عليكم في الدين من حرج. جزاك الله خير. يقول السائل: هل السلام على الأموات بالمقابر يصل إليهم، وهل في ذلك أجر لمن فعل ذلك؟ نعم، ثبت في السنة الأمر بالسلام على المقابر، وأن في ذلك منفعة لهم والدعاء لهم: السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، أنتم السابقون ونحن اللاحقون. ورد هذا بعدة صيغ في السنة، فمن حق المسلم الميت إذا مررت على قبره أن تسلم عليه وأن تدعو له، لأنه بحاجة إلى الدعاء، ولا تدعوه كما يصنع بعض الجهلة من الذهاب إلى القبور ودعاءها، فإن هذا شرك والعياذ بالله. أما الدعاء لها فهو سنة، وهي الزيارة الشرعية، لأن الزيارة ثلاثة أقسام: زيارة شرعية وزيارة بدعية وزيارة شركية. فالزيارة الشرعية أن تزور المقابر من غير شد الرحال في البلد نفسه وتدعو لهم، تدعو الله لهم. والزيارة البدعية أن تزور المقابر عن طريق شد الرحال ثم تتمسح بقبورهم ولو دعوت الله طلبا للبركة، فهذه بدعة. والزيارة الشركية أن تزور المقابر وتدعو أصحابها من دون الله، فهذا شرك والعياذ بالله. كذلك المشي على القبور لا ينبغي، لا ينبغي للإنسان أن يطأ على القبر، لأن هذا ينتهك به حرمة المسلم، وحرمة المسلم حيا أو ميتا واحدة. نعم. جزاك الله خير. يقول السائل: نؤمن بعذاب القبر، نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من عذاب القبر، فهل لا ذكرتم لنا بعض الأحداث التي حدثت لبعض الأموات عند نزولهم القبر لأجل العبرة والعظة، جزاكم الله خير؟ القصص كثيرة جدا، لكن ينبغي التثبت حتى لا نحدث إلا بصدق. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه الروح قصصا كثيرة، ولكني أحجم عن نقلها لأني لست على يقين من صحة أسانيدها، ولذا نكتفي بأن نعلم الناس ما جاء في كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ما دام يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن فيه عذاب عذاب، كنا نشوف أو ما نشوف هذا شيء آخر. نعم. هذا قصة الثعبان. الشيخ يذكرني بما سبق أن ذكرت في إحدى الأشرطة، وأنا الآن يعني لا أشك في صدق من أخبرني به، يعني الذي أخبرني به أحد الدعاة إلى الله وهو الشيخ علي الشهري، هو الآن موجود في جدة، مهندس في الحاسب الآلي، خريج كلية الملك فهد للبترول والمعادن في المنطقة الشرقية، ومن الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، وقد أخبرني أنه شهد هذا بعينه، يعني ما هو نقلا، يعني لو نقله عن آخر لا شككت، لكن يقول رأيت بعيني ووقفت بقدمي على الحدث، وهو أنهم كانوا في الأردن وسمعوا أن شابا مات في مدينة الزرقاء وحصل له حادث مروري، ولما دفن وفتحوا قبره وأرادوا أن يضعوه في القبر وجدوا ثعبانا، فذهبوا إلى مكان آخر فحفروا ووجدوا ثعبانا، نفس الثعبان ينتقل في القبر، حفروا القبر الثالث فوجدوا نفس الثعبان في القبر الثالث، فجاءوا إليهم وهم في المسجد، يقول جاءوا إلينا يصيحون وأخبرونا، فذهبنا نحن ومعنا أحد المشايخ من الكويت، يقولوا لما وقفنا على القبر ورأينا الثعبان، قال الشيخ لهم حاولوا ترفعون الثعبان، لأنه ما دام تحفرون كل ساعة طلعوا، فجاءوا وأخرجوا الثعبان ثم وضعوا ذلك الميت في القبر، ولم يستطيعوا العدوان على الثعبان بالموت، يعني كان بالإمكان، قد يقول واحد ليه ما ذبحه، لكنهم خافوا لأنه يتكرر لهم الحنش هذا 3 مرات، خافوا أن لا يكون ثعبانا من ثعابين الدنيا التي اعتاد الناس قتلها، فبعد أن دفنوا الميت ووضعوه في القبر تحرك الثعبان حركة قوية ودخل القبر والتف على ذلك الميت وحطم عظامه تحطيما، حتى كانوا يسمعون تحطيم عظامه كما تحطم حزمة الكراث، ثم رأوه والشيخ قال حطوا ادفنوا عليه ودفنوه بثعبانه. يقول الشيخ علي يقول ذهبنا إلى بيت الرجل هذا لنعزي ولنسأل والديه عنه، فقالوا كان الرجل لا يصلي وكان يسكر ويشرب الخمر والعياذ بالله، فربما كان ذلك سببا من أسباب عذاب القبر. جزاك الله خير. يقول السائل هل سورة أو حفظ سورة السجدة تنجي من عذاب القبر بإذن الله تعالى، وما صحة ذلك؟ لا، ليست السجدة، سورة الملك تبارك، هذه يقول عليه الصلاة والسلام وددت أنها في صدر كل فرد من أمتي، فإنها تقي الإنسان من عذاب القبر إذا قرأها الإنسان كل ليلة، إذا قرأت كل ليلة وقى الله قارئها من عذاب القبر. يكفي شيخ، خلاص طولنا عليهم. طيب ختاما، كلما غلقوا أحد قال ختاما. الله يديك يا شيخ. يقول السائل يا شيخ ما رأيكم في من ينقل القصص والأحداث التي تذكر في عذاب القبر وما فيه، ومن ذلك لأجل قصد التذكير والعظة، مع أن تلك القصص ليست صادقة، فنرجو منك وفقك الله نصيحة هؤلاء، فهل هم على خطر عظيم أم لا، وجزاكم الله خير. لا شك أيها الإخوة أنهم على خطأ عظيم، لأنه وإن كانت نياتهم حسنة ومقاصدهم سليمة، إلا أنه لا بد أن يكون العمل سليم، لأن الغاية لا تبرر الوسيلة، فالغاية طيبة لكن الوسيلة غلط، الوسيلة كذب، فلا يجوز أن نحقق الغايات إلا بالوسائل الشرعية، وعندنا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يغني ويكفي عن أن نختلق القصص وأن نورد الأكاذيب حتى نقنع الناس، الذي ما يقتنع بالقرآن ولا بالسنة فلن يقنع بغيره، فأرى أن هذا من الخطأ، ولا ينبغي لأحد أن يذكر الناس إلا بما هو صدق، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. جزا الله الشيخ كل خير على هذه المحاضرة القيمة النافعة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون في موازين حسناتكم جميعا، وأن لا يحرمنا وإياكم الأجر، والله أعلم، وصلى الله على نبينا. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 12,023. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.